وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأنه في مورد اجتماع الأمر والنهي يلزم وجود كلا الملاكين، ملاك الصلاة وملاك الغسل، هذا رأي الآخر. وقلنا يترتب على ذلك شيء، إذا كلا الملاكين موجود يترتب على ذلك شيء. ما هو الذي يترتب؟ أنه لو قدمنا لا تقصد، يعني قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما يقول بذلك الآخوند نفسه، وقدمنا جانب النهي. ليش قدمنا؟ لبعض الأمور مثلا قدمنا الذي تأتي اليوم همات إن شاء الله، أنه لماذا نقدم الأمر، مرجحات لماذا نقدم النهي، مرجحات النهي على الأمر ما هي، إن شاء الله اليوم تجي. فإذا قدم قلنا بالامتناع، وقد يقول بذلك الآخوند نفسه، وقدمنا جانب النهي. ليش قدمنا؟ لبعض الأمور مثلا قدمنا الذي تأتي اليوم همات إن شاء الله، أنه لماذا نقدم الأمر، مرجحات لماذا نقدم النهي، مرجحات النهي على الأمر ما هي، إن شاء الله اليوم تجي. فإذا قدم قلنا بالامتناع، وقدمنا النهي، صلاة المكلف اشتقع إذا عمدا صلى في المقصود، عمدا صلاة شو تصير؟ فاسدة. ليش؟ لأجل على أنه قدمنا النهي، فنهي موجود، مبغوضية موجودة، ومع وجوده لا يمكن التقرب. أما إذا فرض المكلف اضطر إلى الغصب، جهل بحرمة الغصب، نسى حرمة الغصب، فصلى صلاة اشتقع مناسب. صلاة ماذا تقع حينئذ؟ صلاة تقع صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ كما قال المشهور يبنون على الامتناع ويقدمون النهي، المشهور هيك الذي منهم الآخر، لكن قالوا إذا صلى واحد بالمقصود ناسيا جاهلا مضطرا صلاة صحيحة. السبب شنو؟ لأنه ملاك موجود في الصلاة، أي واحد، ويمكن قصد التقرب. ليش؟ لأن أنا جاهل بما يوم اضطر إلى الغسل، لو جاهل لو ناسي. إذن على هذا الأساس ملاك موجود، قرب همات حصلت، مبغوضية موجود، صلاة صورة. هذا السبب مولانا لفتوى المشهور بمن؟ بصحة الصلاة. ومن هنا يتضح قلنا، إذا هذا ما قلنا فيما سبق الفرق، ها؟ ما دام مضطر، أنا مضطر، مبغوضية بعد موجودة، ناسي أنا، مبغوضية موجودة، جاهل قاصر مو مقصر، ها قاصر، مبغوضية موجودة لا. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ الصلاة تقع صحيحة. نعم، لو فرض أنه كان بين الدليلين تعارض لفظي، مثل مثلنا بما تعارض لفظي، مثل تعارض بين صلي الجمعة وصلي الظهر، تذكروني ولا مثلا، وقلنا تعارض لفظي شو وقت يصير؟ لو كلا الملاكين مو موجود. إذا كلا الملاكين موجود تعارض ما يصير، قلنا تفاهم ملاكي يعبرون عنه، بين المقتضيات والملاكات تزاحم يصير، تعارض ما يصير. أما إذا تعرضت الضريع الملاك في واحد موجود وقدمنا ياه مثلا ياه قدمنا صلي الجمعة. فإذا واحد صلى الظهر حتى لو مضطرا حتى لو ناسيا حتى لو جاهل قاصرا صلاة اشتقع باطلة. ليش؟ لأن ملاك ما موجود بيها. ملاك في الاثنين ما موجود في واحد والمفروض قدمنا صلي الجمعة. فهذا الفرق يا أخي بين موردنا وبين من؟ بين موارد التعارض اللفظي. هذا مطلب جديد ما بينت. نطبق العبارة الصعوبة الذي موجودة يا مولانا بالعبارة. هسه خلينا نشوف بالله شلون تصير السالفة. فانقدح بذلك فساد الإشكال. يقول انقدح يعني اتضح. بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني من قولنا أنه في موارد الجهل والنسيان والاضطرار إلى الغصب الصلاة تقع صحيحة. ليش؟ لوجود المقتضي وهو الملاك والتقرب موجود مبغوضين ما موجود. بهذا انقدح يعني اتضح. شو اتضح؟ فساد الإشكال. عجيب، أكو بعضهم مشكل بلي أكو بعضهم أشكل على المشهور. قال لهم أنتم يا أيها المشهور ليش تقولون الصلاة في المقصود صحيحة؟ إذا واحد صلى مضطرا ناسيا جاهلا مو أنتوا تقدمون جانب النهي مناسب الصلاة شو تقولون؟ فاسدة. كما في موارد التعارض اللفظ شلون تقولون الصلاة تفسد؟ حتى مع النسيان والجهل والاضطرار إحنا ما تشتكون تقولون. يقول اتضح فساد الإشكال في صحة الصلاة إذا واحد راد يستشكل على صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما. نحو الجهل والنسيان، نحو الجهل والنسيان شنو هو؟ اضطرار. فيما إذا قدمنا خطاب لا تفسد، إذا قدمنا خطاب لا تفسد على خطاب صلي، بعضهم استشكل أنه لما نقدمه كما المشهور يقدمه ليش تقولون بصحة الصلاة في سجال النساء؟ يقول الشيخ الآخر اتضح الفساد، هذا الإشكال في صحة الصلاة كما هو الحال فيما كان الخطابان من أول الأمر متعارضة، يعني تعارض لفظي. أقول هذا كما هو الحال بيان علما، كما هو الحال بيان علما للإشكال. يقول هذا يعني يريد يبين بعضهم أشكل في صحة الصلاة في سورة جلن كما الإشكال وين يجي؟ لكن يجي على نحو صحيح. هنا في موردنا يجي الإشكال على نحو فاسد. كما يجي الإشكال على نحو صحيح وين يجي؟ على نحو صحيح كما هو الحال، هذا بيان للإشكال الصحيح. فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين، يعني شو من أول أمر متعارضين؟ شو وضح لنا يا عبد الله رجاء زين. ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، يعني باب اجتماع الأمر والنهي ما جاء. تريد أنا أوضح لك بعد أكثر؟ أنا أوضح لك. قل ولم يكن الملاك في كليهما موجود بل كان في أحدهما، هذا معنى التعارض، في أحدهما موجود. ها كالجمعة والظهر افترض كان الملاك في أحدهما موجود، هذا معنى تعارض اللفظي. معنى ماذا؟ لم يكونا من باب الاجتماعي. هاي عبارتي مو أوضح أقول لك؟ أوضح أظنك. زين، وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب. وذلك بيان علما. فانقدح بذلك فساد الإشكال. كيف الإشكال فاسد؟ هذا الإشكال في صحة الصلاة كيف فاسد؟ يقول فاسد لأنه الصلاة فيها ملاك، كما الغصب به ملاك الصلاة فيها ملاك، فتقع صحيحة من باب ملاك بها وصدرت على نحو التقرب ومبغوضية ماك لأنه جاهل أنا أو نافع أو مضطر. وذلك هذا بيان علما. أتبع بالعبارة رزين، عبارة قلت أصعب من العبارة الصعبة تبع شوية تجي، هاي العبارة السهلة قاعد نقرأها. وذلك هذا بيان علما لانقدحه. وذلك لثبوت المقتضي، في هذا الباب، يعني في باب الاجتماع. احنا قاعد نتكلم ولا في باب الاجتماع عموما الاجتماع مقتضي ثابت في الصلاة في الغسل. فاذا ثابت فنقول في صورة العلم بالغسل الصلاة تقع فاسدة من موقف قرب ماض مع الجهل والاضطرار والكذا، هم ملافق وهم قصد القرب تقع صحيحة، وذلك لثبوت المقتضي في باب الاجتماع. كما اذا لم يقع بينهما تعارض، يقول شلون اذا ما كان اكو تعارض بين صلي ولا تقصد شو وقت ما اكو تعارض. كما اذا لم يكن بصدد الحكم الفعلي، كان بصدد الحكم الاقتضائي. حكم الاقتضائي يعني شنو؟ يعني كل واحد شي يقول دليل صلي، شي يقول ما يقول صلي تجب الصلاة، شي يقول يقول الصلاة اكو بها مصلحة تقتضي وجوب، ودليل لا تقصد شي يقول ما يقول لا تقصد، شي يقول والغصب اكو مقتضي يقتضي تحريمه. كان بصدد الحكم الاقتضائي فقط، وبلا اشكال تعارض ماكو، تعارض يصير اذا وصل الى حكم فعلي. شوف وذاك ثبوت المقتضي، كما يعني المقتضي ثابت فيهما كما هو ثابت شو وقت اذا لم يقع بينهما تعارض بين صلي ولا تقصد. لم يقع بينهما تعارض يعني شنو قصده؟ شو قاعد هو يفسره؟ اعطوا تفسير راح يجيلك اياه. يعني لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي، كان متكفلين للحكم الاقتضائي. يتكفل الحكم الاقتضائي يعني شنو الحكم الاقتضائي؟ يعني كل واحد يقول هذا بي صلي، يقول هذا بي مصلحة، ذاك يقول هذا بي مفسد. اتي شلون الملاك ثابت هنا؟ كذلك فيما وردنا الملاك ثابت حتى لو كان بصدد الحكم الفعلي، ملاك ثابت اذا كان باب الاجتماع. الملاك ماذا؟ ثابت حينئذ. فاذا الملاك ثابت فملاك صلي يقتضي صحة الصلاة ما دمت قاصد القرب لجهلي بحرمة القصد او لنسياني او لكذا، فيكون يا مولانا النتيجة. اوضح لك المطلب بعد اكثر، ليش الصلاة تصير صحيحة؟ سيد اقول لك الصلاة ليش تصير صحيحة في صورة الجهل والنسيان. يقول موردنا من قبيل هذا، صلي ولا تقصد، من قبيل شنو؟ التخصيص العقلي. التخصيص العقلي شنو؟ التخصيص العقلي بينت ذاك اليوم، قلت يعني ملاكين اكو، قاعد اشوف اثنين قاعد يغرقون، اثنين هذا قاعد يغرق او هذا قاعد يغرق، اثنين اكو، لكن هذا نبي او وصي افترض مهم، هذا واحد من اجل الاخر لا، مو مؤمن خوش ادمي لكن مو اي نبي او وصي او كذا. العقل شي يقول؟ يقول قدم ذاك، ذاك نبي او وصي، ذاك واحد كالف، هذا تركي لا تعمل به بهذا الملاك، هذا يسمونه تخصيص عقلي، يعني العقل قدم احد الملاكين على الملاك الاخر. لكن لو فرض هذا النبي الذي العقل قدمه موجود وين قاعد يغرق في وسط الماء، مؤمن ماذا؟ عبد صالح قوي افترض، او ذاك لا شوي ايمانه ضعيف، لكن ذاك المؤمن ماذا الذي هو ماذا؟ مؤمن قوي في وسط النهر، في وسط النهر منخفض جدا، انا بعد ما اقدر اروح لهناك، يعني اذا انا بدت اروح انا هم اغرق، انا ما اغرق شو اسوي؟ لو كانوا اثنين هم على انه موجودين لا في وسط النهر، فالعقل يقدم ماذا؟ المؤمن القوي الإيمان. لكن إذا أكو مانع يمنع منين؟ من تقديم من؟ من تقديم إنقاذ ذاك المؤمن القوي الإيمان. بس شنو هو المانع؟ قلت لأنه في وسط ماذا؟ النهر مثلا، أو في مسافة أقعد وأنا هم مزاجي ما يساعد أسبح وأصلي بعيد، في مسافة بعيدة. فالمقصود هنا اكو مانع يمنع من تقديمه، اذا اكو مانع العقل شي يقول لي بعد، اذا اكو مانع العقل شي يقول لي بعد، يقول لي اقعد هيك بالله او لا فذاك قم، اكو مانع من انقاذه وهذا ما نقدر، لا يقول لك هذا روح نقذه، هذا روح نقذه. انا اقول لك قدم ذاك شو وقت اذا ماكو مانع يمنع من تقديمه، إذا أكو مانع لا تقدمه، شروح أنقذ علمه. هذا المؤمن الضعيف الإيمان موردهم عينا من هذا القبيل. موردنا مولانا عينا من هذا القبيل. شلون عينا من هذا القبيل؟ لأن صلي ولا تخصب اثنين بهم ملاك. احنا قدمنا ياه لا تخصب. فإذا أكو مانع يمنع منين؟ من تقديم لا تخصب. شنو هو المانع؟ لو الاضطرار. إذا إنسان مضطر إلى الغصب قلنا ألقوه مقيدا في المقصود. أصلا خطاب لا تخصب أصلا يسقط الحرمة ماذا؟ من أصلها تسقط، مو فعلية تسقط، تنجيزها يسقط، من أصلها تزول. أصل حرمة من الأول ثابتة علما لغير المضطر. ومرش أكون لا مو أنه مضطر إلى ارتكاب الغصب، ناسي أو جاهل قاصر، فحرمة لا تخصب هم تسقط. لكن شلون سقط تسقط؟ مو من أصلها، هذا إلي ترى شغل بي أنا، مو من أصلها تسقط. شلون تسقط؟ فعليتها تسقط، لأن الخطابات مشتركة بين من وبين من؟ بين العالم والجاهل والناسي. بل في حق الجاهل القاصر فعلية تسقط، تنجيز يسقط. أصل الخطاب لا تسقط موجود على أي حال، فلا أطيل من هذه الناحية. بالتالي إحنا إذا قدمنا لا تخصب، تقديم لا تخصب مختص بيا صورة. إذا ماكو مانع يمنع من تقديمه، أما إذا أكو مانع يمنع من تقديمه، يقول الاضطرار الذي قلت مع الاضطرار يسقط ماذا؟ أصل خطاب لا تسقط، لا فقط فعليته بل من أصله يسقط. أو مع الجهل والنسيان أم يسقط أيضا خطاب لا تخصب، لكن لا من أصله يسقط ماذا؟ فعليته تنجيزه. فإذا سقط أكو مانع من تقديم لا تخصب، يبقى حينئذ ملاك صلي موجود الملاك، ومانع بعد ماذا؟ ما موجود. فإذا على هذا الأساس لابد ماذا؟ من الصلاة، والصلاة تقع حينئذ صحيحة، ملاك موجود، قربهم أكو، مو بس ملاك، لعله نقدر نقول أمرهم أكو. أمرهم أكو بلي بلي بلي. إذا قد يكون أمر أكو قد يكون ما أكو. إذا كان اضطرار أمر أكو بالصلاة بعد. ليش؟ لأن إذا اضطريت إلى الغصب أصل لا تخصب قلنا ماذا؟ يسقط يزول واقعا عني يزول. وإذا زال فلا بأس بأن خطاب بالأمر يتوجه ماذا إليه؟ خطاب صلي أمر لا بأس يتوجه، فنصحح الصلاة حينئذ لا فقط بالملاك بل بالأمر. وإذا فرضنا المانع من لا تخصب الشان جهل ونسيان، إذا جهلنا نسيان قلنا على أنه خطاب لا تخصب لا يسقط من أصله بل يسقط ماذا؟ عن الفعلية والمنجزية. ففي مثل هذه الحالة خطاب صلي ما نقدر نقول موجود، ما نقدر نصحح الخطاب بالأمر. ليش؟ لأنه خطاب لا تخصب موجود، ففقط صح الصلاة حينئذ بالملاك مو بالأمر، لأن أكو هذا النهي موجود بعده قلنا بالجهل أو بالنسيان. بلي أصل خطاب لا تخصب ما يسقط، تنجيزه يسقط، فعليته تسقط. فإذا موجود بعده خطاب صلي بعد منك موجود، ليش؟ لأن يمتنع اجتماع الأمر والنهي. بلي إذا قلنا سقط من أصل خطاب لا تخصب كما في صورة الاضطرار فلا بأس بوجود أمر صلي، فتصح الصلاة بالملاك وبالأمر. حجيت هواية خاف أنا ها، لكن المجمل مقدار ها أجمل المطلب مقدار اللي بينته مع حذف ماذا الزواعد. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه يقول موردنا مثل مورد التخصيص العقلي. التخصيص العقلي عن شنو؟ يعني بين ملاكين، تزاحم بين ملاكين، غريق هنا وغريق هنا. العقل يقدم ماذا؟ يعني أفهرس من أول، المؤمن الصالح التقي العالي في الإيمان يقول أنا قد هذا ذاك لا، لكن يقول هذا نقل إذا ما أكو مانع. أما إذا أكو مانع شي يقول لي روح نقل ذاك ما وردنا من هذا ما قلنا قدمنا لا تقصد. لكن إذا ما أكو مانع أما إذا أكو مانع من اضطرار أو هذا فلا بد من الصلاة. وتصحين إذن الصلاة ماذا بالملاك أو لا بالأمر؟ قلنا لعله أمر أكو كما إذا كان المانع من لا تقصد شنو الاضطرار فإن أصل لا تقصد يسقط وإذا سقط من أصله فلا بأس بوجود أمر بالصلاة. نطب والله شوف المطلب يطلع من العبارة يوم يطلع من العبارة. أول خل أقرأ لك إياها بصورة مجملة بصورة مجملة وبعدين أجيك المجملة. فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له أو عن فعليته. ومن أول فيكون وزان التخصيص وزان يعني مثل يعني مثل التخصيص في موردنا مثل من وزان يعني بمعنى مثل. فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع في موردنا الذي هو مورد الاجتماع يعني التخصيص شنو في مورد الاجتماع في موردنا شلون التخصيص صار. عليكم السلام ورحمة الله. يعني قدمنا لا تخصب على صلي يعني خصصنا صلي بصورة عدم الغصب خصصنا صلي بصورة عدم الغصب هذا معنى لما قدمنا لا تخصب على صلي يعني خصصنا صلي بصورة عدم الغصب. يقول التخصيص في مورد الاجتماع مورد الاجتماع الذي به كلا الملاكين هذا المهم المهم هذا وزان من مثل من مثل التخصيص التخصيص العقلي التخصيص العقلي وين يصير اي يقول بين ملاكين بين ذلك الغريقين الناشئ التخصيص العقلي من جهة تقديم احد المقتضيين مقتضيين عن ملاكين قدمنا ملاك انقاذ هذا المؤمن العالي في الايمان قدمنا عليه من هذا ملاك على ملاك انقاذ هذا المؤمن الضعيف الايمان هذا يسموه تخصيص عقلي تقديم ذاك الملاك القوي على الملاك الضعيف تخصيص ليس مو تخصيص لانه بالتالي ماذا ما نعمل بعد بالملاك الضعيف خصصنا يعني نترك العمل به اذا كان الملاك القوي هذا تخصيص له بعد الناشئ التخصيص العقلي من جهة تقديم احد المقتضيين وتأثيره فعلا اقول وتأثيره عطف على من على احد المقتضيين على احد المقتضيين. شوف العبارة شو تصير الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وبتعبير آخر شنو الناشئ منين من جهة تقديم تأثيره فعلا تأثيره الهاء من ترجع تأثيره يعني تأثير أحد المقتضيين. فإذا قدمنا تأثير هذا على تأثير ذاك هذا يسموه تخصيص عقلي. من أول بالله من أول فيكون بل وزان التخصيص في الاجتماع مثل التخصيص العقلي مثل في اي شيء اقوله هذا مثل هذا في اي شيء زيدون كالاسد في اي شيء زيدون كالاسد في الشجاعة وجه الشجاعة خو اهنانا هذا التخصيص في موردنا مثل التخصيص في العقلي في اي شيء هذا قاعد يبين المختص هذا وجه الشجاعة قاعد يبين المختص صفة علما صفة علما الى تقديم أحد المقتضيين يعني المختص هذا تقديم أحد المقتضيين شو وقت نقدمه إنقاذ ملاك إنقاذ ذاك المؤمن العبد الصالح القوي الإيمان شو وقت نقدمه يعني يقول تقديم ملاك ذاك يختص شو وقت بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع تأثيره الهائل من ترجع تأثيره يعني ذاك أحد المقتضيين المقدم وهو انقاذ ملاك انقاذ ذاك المؤمن الصالح القوي الايمان المختص هذا التقديم بما اذا لم يمنع عن تاثيره عن تاثير مقتضي ذاك المؤمن انقاذ ذاك المؤمن الصالح القوي الايمان مانع وجه الشبه هذا فوجه الشبه الصار أنه يختص موردنا تخصيص موردنا مثل التخصيص ماذا العقلي في أي شيء في أن تقديم أحدهما يختص بما بصورة ما إذا لم يمنع مانع من تقديمه. وهذا شيء أثر أقول لك أثر شنو لا أثر شنو فأيت شنو يعني صح قلنا هذا يقدم هذا الميلاد إذا ماكو مانع يمنع من تقديمه أثر شنو أثر هذا أنه راح ماذا الآخر يصح إذا أكو مانع يمنع من تأثير لا تخصيص للجهل والنسيان لازمه ماذا راح يصح الآخر إذا أكو مانع راح يصح إسا قلنا يوم على الأمر الصلاة صح كما إذا كان المانع شنو اضطرار لو بلا أمر فقط بالميلاد يقول المقتضي لصحة مورد الاجتماعي المقتضي صفة علما هذا يصير صفة ما إلى معنى المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي صفة إلى المختص يعني المختص هذا التقديم بما إذا لم يمنع مانع الذي هذا الاختصاص ايش يستوجب لا هذا الاختصاص ايش يستوجب نتيجة شنو يعني اختصاص تقديم هذا وهو لا تخصص على صلي بما إذا لم يمنع مانع هل اختصاص شنو شنو وصفه حالته شنو هو بلي يقول المختص بماذا الذي يقتضي هذا الاختصاص ايش يقتضي هذا الاختصاص هذا الاختصاص ايش يقتضي إذا قلنا تقديم لا تخصب مختص بما إذا لم يمنع منا مانع هل اختصاص ايش يقتضي يقتضي أن مورد الاجتماع وهو الصلاة في الدار المقصودة لصحة مورد الاجتماع يصير بلي يصح مورد الاجتماع ويا الأمر يوم من دون أمر يقول مع الأمر أو بدونه بعد راح يصير مورد الاجتماع صحيح لكن مورد الاجتماع صحيح بشرط شنو الشرط شنو الشرط قلنا إذا أكو مانع لذلك فيما كان هناك مانع أي فيما قيد علما قيد علما لصحة مورد الاجتماع يعني على الوقت اللي صعد مورده لصحته شوكت لصحته مع الأمر أو بدون أمر مع الأمر قلت في مارة اضطرار إلى الغصب من دون أمر في وقت الجهل والنسيان يقتضي الصحة هاي الصحة شوكت فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي شوف شون أقرأ لك إياها العبارة لا دي شوف شون أقرأ لك إياها العبارة فيما كان هناك مانع فيما إذا كان مانع مانع علمًا علمًا علمًا عن من؟ عن تأثير المقتضي مقتضي من؟ تأثير المقتضي مقتضي من؟ إذا أكو مانع عن تأثير المقتضي مقتضي من؟ مقتضي النهي فيما إذا كان هناك مانع عن تأثير مقتضي النهي للنهي عن تأثير المقتضي للنهي أكو مانع يمنع من تأثير المفسدة اللي هي المقتضي عن تأثيرها علما للنهي بس أقول هذا المانع يمنع من تأثير المفسدة في النهي يمنع عن أصل النهي من أساسه يمنع من فعليته ها يقول فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي شوي أوقف هنيئة هنيئة له أو عن فعليته هذا يمنع له يمنع عن تأثير له فهي له أو عن فعليته له متعلق بمن له أو عن فعليته متعلق بمن بل فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي تأثيره متعلق بالتأثير عن تأثير المقتضي تأثير المقتضي يعني المفسد عن تأثير المفسدة عن تأثيرها علما لأصل النهي أكو مانع يمنع من تأثير المفسدة لأصل النهي من أساسه هاي كما في سورة الأخطر أو أكو مانع يمنع من تأثير النهي لكن لا يمنع من تأثير المفسدة لا لأصل النهي يمنع من تأثير ماذا المفسدة بلي عن فعليتها يعني فعلية النهي ما موجودة مو أصل النهي ما موجود وهذا قلت كما في صورة ماذا الجهل والنسيان وثم لا يخفى بلي عنكم أن هذا اللف والنشر مرتب لا مشوش. يعني شنو؟ يعني له المانع عن تأثير المصدر النهي، يمنع عن تأثير المصدر النهي عن لأصل هذا يرجع إلى قول شنو؟ المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر، مع الأمر يرجع لها. يعني شو وقت يصير مع الأمر يصح مورد الاجتماع مع الأمر؟ شو وقت يصح مع الأمر؟ فيما إذا أكو مانع يمنع من تأثير المفسدة، تأثير المفسدة في أصل النهي، لأصل النهي أي له، يرجع المن لصحة الاجتماع مع الأمر. أو عن فعليته، يرجع المن إلى قول أو بدونه، لأنه إذا المانع كان يمنع من تأثير المفسدة في أي شيء يمنع من تأثيره في فعلية الحرمة لا عن أصل الحرمة. فالصلاة بعد حينئذ أمر ماكو بها، لأن النهي، لأنه الغصب أكو بيه نهي، لكن النهي غير فعلي بس نهي أكو. فإذا أمر بالصلاة صار إحنا هذا راح يصير اجتماع أمر ونهي، ومفروض نمنع من اجتماع الأمر والنهي. على أي حال هاي العبارة من العبارات ماذا الصعبة جدا كيفما كان، فالتفتوا إليها. بس لا تنسون قلت لكم له وعن فعليته يرجع علما قيد علما التأثير. لا تنسون، يعني المعنى شي صيب فيما كان هناك مانع عن تأثير المفسدة عن تأثيرها علما لأصل النهي من أساسه، يعني تمنع من أصل وجود النهي كما في صورة الاضطرار إلى الغصب، أو تمنع عن فعلية النهي أو عن فعليته كما في صورة الجهل أو النسيان. فإنه أصل النهي موجود لأن أحكام مشتركة بين العالم بين الجاهل، بين الناس بين غير الناس، وإنما الساقط هو فعلية الحرمة، تنجز الحرمة. وكيف كان فلا بد في ترجيح احد الحكمين. الاخوان رحمة الله عليه يقول هو يحجين هو يحجي صار. بالتالي مولانا سأنت ايها الاخوان من القائلين بالشنو؟ بجواز الاجتماع وبالامتناع؟ بالامتناع، لازم القول بالامتناع انه فرد واحد بعد اكو يو امر يو اكو ماذا نهي ياهو المقدم. يلا يقول الجماعة هو يذكروا امور بس انا اخو ما اقدر اذكر لك اياها اخو كلها. الجماعة قالوا النهي مقدم، مشهور قالوا النهي مقدم، وذكروا عدة امور واحنا نذكر منها الامور ايش قد ثلاثة نذكر ثلاثة من الامور. الامر الاول هذا صراحة نذكر ان نقول لا تخصب قدم على من على صلي، فهذا هنا حتى يكون تخلي عنوان مرجحات النهي على الأمر على مذهب القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا بالجواز بعد ما يحتاج تقديم أمر أو نهي، هذه موجودة. لا، على القول على مذهب الامتناع المشهور قدموا النهي. ذكروا عدة وجوه، أخر يذكر ثلاثة. الوجه الأول هذا البحث بعد بسيط ما في شيء، عبارة ومطلبا قالوا بأن النهي ماذا مقدم. ليش؟ لأن النهي أقوى دلالة على الحرمة. من الأمر صلي دلالته أضعف على وجوب الصلاة، بينما لا تقصد دلالة عقل. يا بليش ليش يا بل؟ لأن لا تقصد دلالة ماذا؟ شمولية. دلالة ماذا؟ شمولية. شمولية يعني شنو؟ يعني لا تقصد شي يقول كل غصب اترك، أي فرد من أفراد الغصب، أي شمول جميع الغصب اترك. اما الامر صلي شي يقول كل صلاة جيبها، شي يعني يكون ادق ركعة ها الصبح الثاني يوم الصبح كله يكون اصل. اذا كل صلاة هيك يكون هالحسينية اجل ذيك الحسينية اروح، هذا المسجد اروح ذاك المسجد اروح، وهكذا كل وقت مع صاحب ما يصير. المقصود فارغ السلام من الصلوات على سبيل البدل بيا مكان اللي بيه كان بيا زمان اللي بيه كان. احسنتم احسنتم هناك تقدم عندنا بالجمع. فدلالة النهي النهي اقوى دلالة لانه مدلول الشمولية والامر مدلول ماذا البدلية فيكون النهي مقدم لانه اقوى دلالة. هذا وجه ترجيح شنو النهي على الامر. شوف الاخر شي ناقش اخون يناقش يقول صدق صدق صدق النهي دلالته شمولية صدق لعل لا تغصب شيء دون كل غصب دون والأمر دلالته شنو بدلية صدق إيه لكن شنو لازمه يا هل ترى راح يصير النهي دلالته أقوى ليش قل ليش يعني ما دام دلالته شمولية راح يصير أقوى ما أفهم أنا وجه الأقوائية ليش أقوى لازم بلي إذا فرض الشمولية استفدناها من الوضع من الوضع بالدلالة الوضعية يعني قلنا لا تخصب وضع وضع المن وضع للدلالة على الشمولية مثل كلمة كل شلون موضوع على الشمولية كلمة جميع أكرم كل عالم موضوع أصلا المن للشمول لذلك دلالة تصير كل هو يبعد شنو قوية أكرم كل عالم شوف شلون يستفاد الشمول من الوضع. فالمقصود إذا الشمول استفدناها من الوضع بلي والبدلية في من في الأمر استفدناها منين البدلية في صلي من مقدمات الحكمة نقول مقتضى مقدمات الحكمة نفرض الصلاة واجبة ما لازم كل الصلوات واجبة لأنه قال صلي صلي يعني جيب طبيعة الصلاة. قاعد أبين مقدمات الحكمة شلون قاعد أبين مقدمات الحكمة شلون تقتضي البدلية لأنه قال صلي يعني جيب طبيعة الصلاة وطبيعة الصلاة تصدق بمن بالإتيان بفرد واحد فلو أراد جميع الأفراد لأتى بقرينة على ذلك. إذا مقدمات الحكمة في صلي تقتضي البدلية. فالخلاصة من الأول أكرر الآخون في مقام الجواب شي يقول يقول إذا لا تخصب صحيح يدل على الشمولية لكن دلالته على الشمولية كانت مستفادة من الوقت وذاك يدل على البدلية صلي والدلالة على البدلية استفدناها من مقدمات الحكمة صحيح بعد دلالة هذا تصير أقوى منين من دلالة ذاك. ليش لأن دلالة ذاك بالوقت ودلالة هذا ديما في مقدمات الحكمة ودائما الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة ودائما الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحكمية من الدلالة الحكمية. الحكمية ماذا نسبة إلى مقدمات الحكمة. ترى هذا فرق المطلب وجداني وجداني ومو وجداني بس أنا أبين لك شلون وجداني الدلالة الوضعية أقوى من الحكمية. إذا قلت لك أعتق أي رقبة من الرقاب أي فد مرة أقول لك أعتق رقبة من الرقاب اثنينات شي يدل على أنه يكفي الواحدة لكن دلالة من أقوى الأول فهو بلا إشكال ليشان بالوضع أي موضوع أصلا هي علما للبدرية أي رقبة. أما كلمة أي ما موجودة في الثاني استفدنا البدلية ماذا من مقدمات الحكمة لأنه لو كان مراد رقبة معينة أو جميع الرقاب لنبه. فدائما الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحكمية هذا لا إشكال. فالآخون رحمه الله يقول إذا لا تخصب الذي يدل على الشمولية دلالته كانت بالوقت ودلالة صلي كان ديما بمقدمات الحكمة كلامك صحيح لا تخصب يصير أقوى دلالة منين من صلي لكن دلالة ذاك أيضا حكمية دلالة ذاك أيضا ماذا ليست دلالة ذاك أيضا ماذا ليست دليل بالعموم ليست بالوضع. إذ لو كانت بالوضع يعني لا تخسر لو كان يدل عليما على حرمة جميع أفراد الغصب بالوضع لكان لازمه أنه لو قال القائل لا تخصب وأراد لا جميع أفراد الغصب بل بعض أفراد الغصب لازمه يكون نشعر بالمجازين لازمه يكون نشعر بالمجازين مثل أقول لك أكرم كل عالم موضوع علمه موضوع علمه كل العلماء فإذا قلت لك أكرم كل عالم لكن أنا شريدة بعض العلماء أريد خصوص علماء المنطقة الفلانية هنا مجاز يصير استعملتي غير ما وضع له لأن موضوع للعموم أكرم كل عالم التشريد من عدة البعض خلاف ما وضع له مجاز فلو كان لا تغصب موضوع علما للعموم لازمه لو أردتم أن لا تغصب بعض أفراد الغصب يعني لا تغصب ماذا مثلا فيما إذا لم تكن هناك صلاة مثلا إذا كان هذا المقصود أو لا تغصب في المنطقة الفلانية هيك كان المقصود الغصب الفلاني لازم يكون نشعر بالمجازية مع أننا لا نشعر بالمجازية أبدا لو قلنا لا تغصب وأردنا بعض أفراد الغصب مثل قلت لك لا تغصب وأنا أريد ماذا الغصب الذي يكون ماذا من دون صلاة لو أردت ذلك لو لا أشعر بالمجازية عناية ما أكو مثل لو قلت على أنه ماذا أكرم كل عالم وأردت بعض العلماء مجازي أكو هنا يكون ماذا مجازي أكو مع أني لا أشعر بها فهذا دليل علم على أن لا تقصد دلالة ليست وضعية والصحيح أن لا تقصد كدلالة إذا مو وضعية شمنين استفدنا العموم منين استفدنا من لا تخصب إذا مو من الوضع منين استفدنا من العقل يسموها دلالة عقلية دلالة عقلية يعني شنو دلالة عقلية يعني العقل يقول شو يقول العقل يقول المولى لما نهاك عن طبيعة الغصب قال لا تخصب يعني نهاك عن من عن طبيعة الغصب والطبيعة لا تنعدم إلا بمن بتركي جميع أفراد إذن يكون تترك كل الأفراد فالدلالة على الشمول صارت من العقل لا من الوصف فإذا لم تكن من الوصف إذن على هذا الأساس ماذا؟ إذن على هذا الأساس ما نقدر نقول دلالة لا تخصب أقوى من دلالة صلي هذا أفهرس دور الأخ أفهرس دور الخلاصة المشهور قالوا لا تخصب مقدم لأن دلالته ماذا؟ شمولية وذاك بدلية دلالة صلي أشكل عليهم أنا قلت الآخوند اشتباه أشكل عليهم بأنه لا تخصب صح دلالة شمولة لكن لا بالوضع إذ لو كانت بالوضع استفدنا من الوضع يعني لا تخصب هذا النهي موضوع للشمولية لازمه لو أردنا من لا تخصب عدم الشمول لو أردنا البعض لازمه المجازية مع أننا لا نشعر بالمجازية إذن هذا دليل لا تخصب ما موضوع علما للشمولية الشمولية منين مستفادة من حكم العقل فإن العقل يقول ما دام نهي عن الطبيعة والطبيعة لا تنعدم إلا بعدم جميع أفرادها إذن يكون تترك كل الأفراد إذن فليست الشمولية هنا وضعية وهناك البدلية ماذا حكمية حتى نقول الشمولية أقوى من البدلية نطبق السهل المقدار ونشوف بعدين حتى شيء يصير وكيف كان فلا بد في ترجيح احد الحكمين من مرجحين وكيف كان شنو يعني سواء كان صحة الصلاة في مورد الاجتماع مع الامر او بدون امر فلا بد في ترجيح احد الحكمين يعني وجوب او الحرم على الارض من مرجحين وممكن يجتمع بناء على الامتناع وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها وهو يذكر أخذنا ثلاثة منها أنه أقوى دلالة ياهو النهي ليش لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد يعني يقول لك لا تغصب يعني كل أفراد الغصب تركه بخلاف الامر فان الامر صلي يكتفي بما انا الصلاة اقول لك جيبها دلالة بدلية والشمولية اقوى من البدلية. وقد اورد عليه على هذا الوجه للتقديم بان ذلك فيه ذلك يعني شنو ذلك الشمولية انتفاء جميع الافراد يعني شمولية بعبارة اخرى فيه فيه يعني في من فيه في النهي من جهة ماذا اطلاق متعلقه يعني من جهة مقدمات الحكمة انا باثناء الشرح ايش قلت من جهة العقل هسه لا ذولا اول قاعد يقولون من جهة مقدمات الحكمة بعدين نجمع من جهة اطلاق متعلق يعني لما اقول لك لا تخصب متعلق النهي وهو الغصب مطلق ما قلت لك لا تخصب الغصب الفلاني لا مطلق لا تخصب فاذا المتعلق مطلق فنستفيد حينئذ الشمولية يعني اذا الكل يكون تطرق باعتبار ان المتعلق متعلق النهي وهو الغصب في قولي لا تخصب متعلق النهي والغصب مطلق فمن جهة اطلاق المتعلق نستفيد ماذا الشمولية نقول لو كان مقصود غصب معين لقيد المتعلق وحيث اطلقه اذا مراده جميع افراده لان ذلك يعني الشمولية فيه يعني في النهي من جهة اطلاق متعلق النهي بسبب قرينة الحكمة لما نضم مقدمات الحكمة إلى أطلاق المتعلق تقتضي قرينة الحكمة أنه المقصود الشمولية لأن لو كان مرادة لا تخصب يعني فردا معينا لقيد مقدمات الحكمة تقول الغصب بفرد معين لكن حيث لم يقيد فهذا دليل على أنه يريد النهي عن كل الأفراد بل وقد أورد عليه بأن ذلك من فيه من جهة أطلاق متعلق من جهة أطلاق المتعلق بقرينة الحكمة كدلالة الأمر كي فالذي عد لدلالة الأمر خلي يسويها ماذا اللام يسويها كاف كدلالة الأمر على الأمر يعني شنو مقصود من الأمر صلي كدلالة صلي على الاجتزاء يعني الاكتفاء بأي فرد كان شلون على أنه صلي الدل بمقدمة حكمة لا تخصب ما الدل بمقدمات الحكمة فاثنين هذه مقدمات الحكمة إذا اثنين هذه مقدمات الحكمة إذا ليش نقدم لا تخصب على صلي ماكو داعي أقوى أي بعد ما في اثنينات من مقدمات الحكمة وقد أورد عليه أورد عليه يعني عليه من عليه على الإيراد على هذا الإيراد الذي قيل بأنه من جهة إطلاق متعلقه قيل بأنه الشمولية مستفادا به في النهي من أطلاق المتعلق بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بضم مقدمات الحكمة بمقدمات الحكمة إذا هج صدوق إذا كان لا تقصد يدل علامة على الشمولية من جهة الإطلاق وغير مستند المن إلى الدلالة العقلية صحيح مستند إلى الدلالة العقلية لو كان مستند إلى الإطلاق وغير مستند إلى دلالته عليه يعني ماذا على الشمول على انتفاء جميع الأفراد بالالتزام على الدلالة العقلية لكان استعمال مثل لا تخصب في بعض أفراد الغصب إذا كان مقصود بعض أفراد الغصب يكون يصير استعمال حقيقي مو مجازي لأن استعمال المطلق مثل عتق رقبة وإرادة الرقبة المؤمنة كما يجينا في باب المطلق إن شاء الله استعمال المطلق وإرادة المقيد يجينا إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد أنه ليس بمجاز فلو كان لا تخصب صدق يدل على الشمولية بواسطة مقدمات الحكمة وواسطة أطلاق متعلقه مو من حكم العقل لكان استعمال مثل لا تخصب في بعض أفراد الغصب حقيقة وهذا واضح الفساد ليس حقيقة لا تخصب لما نستعمله استعمال ماذا ليس بحقيقي وإنما مجازي فتكون دلالته على العموم دلالة شنو النهي على العموم من جهة من جهة دلالة عقلية من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي الطبيعة إذا وقعت بعد النفي أو النهي النفي مثل ما إن في مثل من مثل هتش أقوله لم يغصب زيدون إنه مثل من لا تغصب